أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة نبدأ بنبي آخر من أنبياء الله عز وجل، لأن الحسين صلوات الله عليه وارث الأنبياء في صفاتهم. طبعا نقول هذه الليلة كلمة قبل الشروع في بحث جديد، أنه شبه الحسين، اتصاف الحسين، وراثة الحسين عليه السلام لصفات الأنبياء، أيضا مدعاة لنا نحن أن نتشبه بالأنبياء السلف بقدر الإمكان. صفات الأنبياء كانت في الحسين عليه السلام، الأنبياء السلف، وزيادة، زيادة أي شيء؟ شبهه بجده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله لعله نختم الحديث في آخر الليالي بالشبه بالنبي الأعظم، حسين مني وأنا من حسين. هذا التعبير أبلغ تعبير في بيان وجه الشبه بينه وبين جده. حديثنا هذه الليلة في نبي الله نوح عليه السلام. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. ما هي هذه الوراثة؟ وما هي الصفات التي تميز بها نوح عليه السلام؟ بالمناسبة هنا طبعا لابد أن نطلع على سير النبي وسير الأنبياء. البعض يذهب لبعض المؤلفات غير المعتمدة في قصص الأنبياء، اسمها قصص، بعض الكتب تسرد بعض الوقائع عن حياة الأنبياء والتي لا واقع لها، وبالعكس هنالك بعض القصص التي تنقل تنافي عصمة الأنبياء. خير مصدر للاستفادة في هذا المجال كما تعرفون كتاب رب العالمين، نحن نقص عليك أحسن القصص، لا يحتاج إلى القصاصين ولا إلى كتب الروايات الضعيفة. نحن إذن مرجعنا في هذا الأمر نبي القرآن الكريم ونبي الله نوح. القرآن ذكر قصته في موارد كثيرة، ومنها في سورة هود. هذه الليلة نركز على ما ورد في من ذكر النبي نوح في هذه السورة، والتي شيبت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شيبتني سورة هود. الآن لماذا سورة هود شيبت النبي؟ يبدو لهذه الآية والله العالم: فاستقم كما أمرت. الأمر بالاستقامة جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبيعي، لما يأتي الأمر فاستقم يعني أعلى درجات الاستقامة، اتقوا الله حق تقاته. والنبي أحرص الناس على أن يكون عاملا بأمر الله عز وجل بتمام ما للكلمة من معنى. نبي الله نوح، طبعا هنالك محطات في حياة هذا النبي العظيم، وهو من أولي العزم، الأنبياء أولي العزم خمسة. هؤلاء كانت لهم عزيمة صارمة في تنفيذ الأوامر الإلهية. نبي الله إبراهيم، علمتم كيف استسلم لذبح ولده إسماعيل. نبي الله نوح كان صاحب عزم 950 عام وهو يثابر في في هداية الناس. هؤلاء رب العالمين وجد لهم عزما، وفي المقابل هنالك بعض الأنبياء لم نجد له عزما. طبعا لم نجد له عزما بما لا ينافي العصمة. العصمة شيء والعزيمة الموجودة في الأنبياء الخمسة هذا شيء آخر. نبي الله نوح له محطات نذكرها إجمالا، بعض هذه المحطات طبعا مقارعة عباد غير الله عز وجل على رأس الشرائع، على رأس دعوات الأنبياء الدعوة إلى التوحيد. من معالم حياة نبي الله نوح نعم تحمله لاستهزاء القوم، كلما مر عليه ملأ من قومه هؤلاء كانوا يسخرون من نوح، أي عاقل يبني سفينة على أرض يابسة ليس هنالك بحر ولا نهر، ما هي الحكمة؟ طبعا عند الطوفان علمت الحكمة، سفينة نوح ذهبت مثلا للنجاة، مثل أهل بيتي كماذا؟ كمثل سفينة نوح. هذه محطة من محطات نبي الله نوح، كان يجادل قومه فيحسن جدالهم، يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأخيرا يأس نبي الله نوح من قومه فدعا على البشرية، على البشرية المنحرفة طبعا، ويا لها من كارثة ومأساة. المؤمنون كانوا بحجم سفينة نوح، سفينة نوح ما كان أسطولا عملاقا كأساطيل هذه الأيام، سفينة متعارفة في تلك الأيام. نعم الذين ركبوا السفينة هم المؤمنون على وجه الأرض، تصور الأرض بسعتها وإذا بالمؤمنين بحجم هذه السفينة. وطبعا من المحطات أخرى سنأتي على ذكرها في الليالي القادمة أيضا ابتلاء نوح بلصيقين مزعجين، بلصيقين حقيقة الإنسان إذا ابتلي بزوجة غير موافقة وبولد غير موافق هذا الإنسان يعيش العذاب في بيته. واضرب لهم مثلا امرأة نوح، هذه امرأة ضرب بها المثل في السوء، وله ولد سخيف، عندما غشيهم الطوفان قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يقف أمام أبيه نوح وكان من المغرقين. طبعا هناك دروس وعبر في هذه المسألة أيضا. طبعا نحاول في كل صفة أن نتلمس شبيه تلك الصفة في حياة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، القرآن الكريم يؤكد في آيات أن النبي من القوم، وهذه من منن الله عز وجل على الأمة، رسول أو رسولا من أنفسهم. لماذا التأكيد على هذه الخصوصية؟ لو كان النبي أجنبيا من بلاد أخرى ومن لغة أخرى تعلم لغة هؤلاء وصار نبيا لهم، يبدو أن هذا نعم موجبات القبول فيه أضعف مما لو كان النبي من أنفسهم كالنبي الخاتم أو الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني لندرس في لحظات ما هي فلسفة كون النبي من الأمة. أولا تاريخه معروف، لو أن النبي جاء من بلاد الروم وهو في سن 40، لا يعلم من هو، ما خلفيته، عند من درس، من الذي علمه، من السهل أن يقال أن هذا النبي تعلم من إنسان آخر نحن لا نعلم من أين أتى. نعم مجال التهمة موجودة، ولكن النبي الأمي، النبي الأمين، طبعا النبي الأمي هذه الليلة في لحظات سريعة البعض يقول النبي كان لا يمكنه أن يقرأ ويكتب، وهذا الرأي مرفوض ولو عند بعض علمائنا، أن هذا قد يعد وهنا، إنسان أمي لا لا يمكنه أن يقرأ ويكتب، أو القضية لا كان لا يمارس الكتابة لئلا يتهم بأنه يأخذ علمه من كتب الغير ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. هذا معنى. والمعنى الثاني مأخوذ من أم القرى، النبي بعث من هذه المنطقة، من منطقة أم القرى، مركز الأرض، هذه البلدة الطاهرة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا. إذن الدرس الأول أو الفائدة الأولى لكون النبي من نفس الأمة أنه لا مجال للتأويل وللاتهام، هذا أولا. وثانيا الرابطة العاطفية، النبي عندما ظهر وبعث للنبوة من الذي نصره؟ من كبار أنصاره أقرباؤه، على رأسهم ابن عمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، منهم عمه أبو طالب. الإسلام قام على ثلاثة أركان، كل من يتشهد الشهادتين إلى يوم القيامة نعم أجره يصب في ديوان ثلاث شخصيات، شاء أم أبا، طبعا مسلم على الجادة الصحيحة. نعم أولهم من؟ خديجة أم المؤمنين صلوات الله عليها، ناصرة النبي بمالها، والثاني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ناصر النبي بسيفه، طبعا بسيفه وكلامه. لا تختصروا عليا في ذي الفقار، علي كان اللسان الناطق باسم النبي، بعثه إلى اليمن، كان من أعلام الهداية في الأمة، وسيفه أيضا كان يكشف الكروب عن وجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وثالثا أبو طالب الحامي السياسي، الجبهة السياسية تولاها أبو طالب، نعم قسم من مقاومة النبي، من وجاهة النبي عند قريش، لا أقول عند الله عز وجل، في الدعوة كانت مساندة أبي طالب شيخ البطحاء. إذن الركن الاقتصادي والركن الحربي والركن السياسي، كل من يسلم هذه الأيام ومن تلك الأيام إلى يوم القيامة نعم أجره في ديوان أعمال هذه الشخصيات الكبرى الثلاث. إذن عمه ابن عمه من أنصار النبي، من؟ سيد الشهداء في حرب أحد، عمه حمزة أيضا، هذا عم النبي له صلة وثيقة به في يوم استشهاد سيد الشهداء حمزة، طبعا سيد الشهداء في زمانه، وإلا سيد الشهداء بقول مطلق إمامنا الحسين صلوات الله عليه. ما رؤي النبي مهموما مغموما كيوم مقتل عمه حمزة. ولهذا من موجبات التقرب إلى الله عز وجل واستجابة الدعاء وغفران الذنوب أن تذهب لزيارة قبره في المدينة في أحد، في ذلك المكان تجدد العهد بعم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من أنصاره جعفر، أيضا جعفر ابن عم النبي، الذي عندما رجع من الحبشة سفير النبي الأول إلى القارة السوداء، عندما رجع ورفع راية الإسلام وكان سببا في إسلام النجاشي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة، حقيقة هذه الكلمة كلمة ثقيلة في الميزان، لا أدري أنا بأيهما أشد فرحا، بفتح خيبر أم ماذا؟ بقدوم جعفر. قدوم جعفر كان بمثابة فتح خيبر، ذلك الفتح العظيم، والنبي أسحقه إلى يومنا هذا ونحن على مائدة جعفر. من كانت له إلى الله حاجة ماذا يعمل؟ من الطرق يصلي صلاة جعفر الطيار التي يسمى بالإكسير الأحمر، كناية عن أهمية هذه الصلاة حقيقة الصلاة الذي يدمن عليها، هكذا في بعض الأوساط يقولون الذي يلتزم بصلاة جعفر فترة من الزمن يدمن عليها لما يجد من حلاوتها. طبعا هذا المعنى لا ينكشف من أول يوم، الذين يواظبون على صلاة جعفر الطيار يعرفون ماذا أقول. إذن ماذا أحب أن أقول؟ كلامنا في نوح عليه السلام أولا، وكان كلامنا في أنه كان من قومه ثانيا، والآن صار كلامنا في أنه ما هي فلسفة أن يكون النبي من ذلك القوم. إذن النصر والتأييد، هذه الرابطة العاطفية من موجبات الالتفاف حول ذلك النبي. هذا نوح. هذه العناصر كانت مجتمعة في إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. أولا، إمامنا تاريخه مشرق. واقعا أنا لا أدري الذين حضروا واقعة عاشوراء الذين قتلوا الحسين عليه السلام، هؤلاء البعض يقول هؤلاء ما كانوا مسلمين، هؤلاء كانوا في حكم الكفرة. أنا أقول هذا التعبير تعبير ناقص، هؤلاء كانوا خارج نطاق الإنسانية، هؤلاء واقعا ما كانوا بشر، هؤلاء من أوحش من خلق الله على وجه الأرض. الإمام عليه السلام منذ صغر سنه وهو يترعرع على صدر النبي صلى الله عليه وآله، الحسنان أحدهما أو كلاهما كان يركب ظهر النبي وهو في حال السجود، كان يؤخر في رفع رأسه من السجود إلى درجة يقال يا رسول الله أحدث شيء؟ ما هذه الإطالة غير المتوقعة؟ فيقول كان على ظهري نعم أحد أبنائه، أحد صبطي أو كليهما. هكذا كان تعامل الحبيب المصطفى مع الحسنين، تعامل لا نظير له. ولهذا بعض في أيام العزاء والمصيبة من موجبات ذرف الدمعة في مقام بيان شاهد، لسنا في مقام بيان مصيبة ممتدة، عندما يريد الخطيب أن يستثير دمعة المستمع في أيام العزاء ماذا يقول؟ يقول الحسين عليه السلام هو ذلك الذي كان طفلا صغيرا في المدينة، النبي مر وإذا به يسمع بكاء ولده. أنتم تعرفون الطفل الصغير يبكي الآن لجوع لغيره، القضية محمولة عندنا، الطفل يبكي لا نتأثر كثير بخلاف بكاء الكبير. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى فاطمة عليه السلام معاتبا، يا فاطمة سكتيه، وما علمت أن بكاءه يؤذيني. هكذا تربى النبي في حجر، هكذا تربى الإمام في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من قومه من المسلمين وعلى رأس المسلمين. وأنا أعتقد والله العالم النبي كان يكثر من ذكر الحسنين بشكل غير طبيعي من باب نعم بيان عظمته وهو في نعم عالم الاستشهاد. نحن عندما نبكي على الإمام لا لكونه شهيدا فقط، التاريخ مليء بالشهداء وشهداء بحق، قتل أصحاب الأخدود، سحرة فرعون كيف عاملهم فرعون بعد أن أسلموا، نعم، ولكن الخلود للحسين عليه السلام وأصحابه الذين لم يشهد التاريخ أصحابا أبر وأوفى منهم. إذن هذه من نعم الله عز وجل على الأمة، كما جعل الأنبياء من قومهم جعل الحسين عليه السلام أيضا من هذه الأمة بتاريخ معروف، ومن وسط هذا البيت العلوي الفاطمي المحمدي الطاهر. هذا وجه من وجوه الشبه من دروس هذا النبي العظيم ونظيره في إمامنا صلوات الله وسلامه عليهم. من موجبات الشبه أيضا في هذا المجال، نوح صلوات الله وسلامه عليه كان يبني السفينة، وعندما كان يبني السفينة تعرفون شماتة الأعداء ثقيلة على قلب الإنسان. مرة الصديق يعاتبك، هذا شيء طيب، اتفاقا عتاب الصديق مقدمة للإصلاح، ولكن مرة العدو يشمت بك، ولهذا في الدعاء نقول اللهم لا تشمت بي الأعداء، لا تشمت بنا الأعداء. المؤمن له عزة إيمانية لا يرضى أن يصاب بالذل بحيث يبدو حقيرا في أعين الأعداء. نوح عليه السلام كان يصنع الفلك، رب العالمين كما يقال بتعبيرنا اليوم طيب خاطره، واصنع الفلك بأعيننا، يعني يا نوح لا يهمك استهزاء المستهزئين، اصنع الفلك بأعيننا. نحن وصلنا إلى تقريبا الثلث الأخير من حديثنا هذه الليلة، ولكن وصلنا إلى أمر لا أدري هل رب العالمين يوفقني لبيانه كما ينبغي أم لا. بعض الأمور إخواني أخواتي في درجة من العظمة، من النورانية، من الأهمية، البيان لا يطاوع، بعض الأوقات اللسان لا يطاوع الإنسان ليبين عظمة القضية. أن يكون الإنسان بعين الله، ما معنى هذه العبارة؟ ولتصنع على عيني، هل فكرت، هل طلبت من الله عز وجل في يوم من الأيام أن تقول يا رب اصنعني على عينك، كما جعلت نوحا يصنع الفلك بعينك اصنعني على عينك. موسى عليه السلام لعل النبي الآخر بعد نبي الله نوح في الليالي القادمة إن شاء الله نتكلم مفصلا عن هذا النبي العظيم أولي العزم، رب العالمين صنعه على عينه. وقفة صغيرة، ولو خرجنا هذه الليلة بهذا المفهوم لكفانا لمن أراد أن يعتبر. ما معنى أن يصنع الإنسان بعين الله عز وجل؟ طبعا هناك صنعة تكوينية، كنت في بطن الأمهات جنين، لا بل لا جنين، عبارة عن خلية، حيوان منوي شكله كالديدان كالضفادع في الأحواض قبل أن تتشكل، شبه كبير بين صغار الضفادع هذه ترى بالعين المجردة، وبين هذا الحيوان رب العالمين من أعظم قصص الوجود خلقة بني آدم. أنا عندما بعض الأوقات يقسو قلبي أريد أن أرقق القلب أنظر إلى خلقة بني آدم، هناك بعض الأفلام مصورة في أرحام الأمهات كيف يتكامل الإنسان، واقعا قصة عجيبة غريبة، خلية بسيطة وإذا بهذه الخلية اثنان، الاثنان أربعة، أربعة ثمان، الثمان 16، وثم ماذا؟ خلايا متشابهة، وإذا بهذه تصبح عين، هذه أذن، هذه مخ، وبني آدم يمر في فترة له ذيل كما تعرفون في عالم الأجنة. أنا رأيت في المتحف الطبي مراحل خلقة الإنسان على الحقيقة، واقعا شكل غريب، شكل قبيح، لو أن هذا الإنسان، بعض الأمهات عندما يسقط ولدها لا تنظر إليه، يقولون خذوه في خرقة وادفنوه، لا أريد أن أنظر إلى ولدي، كان في بطنها في الشهرين، في الثلاث، في الأربع، تقول هذا منظر لا يطاق، حقيقة لا يطاق، منظر قبيح، واقعا قبيح، لا إشكال في كلامي هذا رب العالمين. نعم بالتدريج إنسان يخرج من بطن أمه، أنا رأيت بعض الأطفال حديثي الولادة، لعل السويعات حقيقة قطعة من الجمال، قطعة من الجمال، كل شيء فيه متناسق، خلق بديع. في 9 أشهر أنا قلت للإخوان في هذا البلد بعض الناس تقريبا إذا أراد أن يبني بناء بين السنة والسنتين الذي ينهي قسيمته في 6 أشهر هذا إنسان محظوظ. 9 أشهر ماذا تنجز؟ وإذا برب العالمين في بطون الأمهات ينجز هذا الخلق الرائع. كلامنا في أي شيء؟ أنا بعض الأوقات أتفرع ولكن في بالي الجادة الأصلية. أرجع وأقول أنت في بطن أمك بأعيننا، رب العالمين يقول أنا دوري إلى الشهر 9، بعد ذلك أعطيك بيد الأم هي ترضعك، بعد 2 سنين أوكلك للطعام لطعام الأسواق، بعد 6، 7، 8، و10 اذهب وافعل ما تريد. أنا انتهى دوري في 9، أنت في ضيافة الله عز وجل بكل معنى الكلمة. طبعا أنت في ضيافة الله إلى أبد الآبدين، ولكن من الذي يطعمك؟ من الذي يسقيك؟ مجرى متصل ببطن الأم يأتيك الطعام والشراب. حقيقة أريد أن أصل إلى نقطة إن شاء الله، تقول إلهي لك الحمد والشكر في ختام المجلس. إخواني يكونوا معي جيدا، قلت أنا عاجز عن البيان هذه الليلة، الأمر متشعب وعميق ومهم، ولكن بما يسع الوقت ويعينني عليه رب العالمين أقول الجنين بلسان الحال يقول يا رب أنا عاجز، أمي عاجز عن تربيتي، أنا في الرحم، أنا خلية واحدة، أنا حيوان منوي ما قيمتي، يا رب تولى أمري. طبعا بلسان الحال رب العالمين يقول أنا الخلاق، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو المصور في سورة الحشر من أسمائه المصور، والذي خرج ماذا؟ كما قلنا أجمل الوجوه. هذا الإنسان بمخه يفلق الذرة، كتلة شحمية وزنها 1.5 كيلو، هذه الكتلة الشحمية تخترق المجرات، تفلق الذرة، تعمل أعاجيب الاختراعات. أقول لو أن هنا بيت القصيد، كن معي بتعبير أطفال الأولاد المدارس، ضعوا قلما تحت هذا السطر، لو طبعا هذا اللو لا يقع للجميع، للنادر أمثال موسى ونوح عليهم السلام، لو أن الله عز وجل تولى روحك وصنعها بعينك كما تولى الجنين وصنعها بعينه وصنعه بعينه، ما الذي سيحصل؟ الذي أبدع خلق الجنين فأخرجه بشرا سويا، لو تولاك، لو تولى روحك أيضا جعل روحك في أعلى درجات الكمال كروح الأنبياء وروح الأئمة وأرواح الصالحين. قل يا رب أنا عاجز عن تربية روحي كما كنت عاجزا عن تربية خلاياي في بطن الأمهات، أنا الضعيف، أنا العاجز، أنا هو العاجز في بطون الأمهات، هو العاجز في عالم الأرواح. قد تقول أين صلاتي، أين صومي، أنا أجاهد، أنا أعمل، أين هذا في عالم الكمال، أين صلاتي، أين صومي؟ لأننا نحن نشك أن ما نؤديه هل هو حقيقة مقبول أو غير مقبول، أعتمد على هكذا صلاة وعلى هكذا عبادة، ماذا أعمل بساعة الغفلات؟ بعض الناس تغشه صلاة الليل، طبعا لا يصرح مع نفسه، يقول أنا الذي أحييت البارحة ساعة من الزمن، ساعتين 3 ساعات، ولكن في المقابل 8 ساعات في الدوام كنت تتكلم في كل حق وباطل، ماذا تعمل بغفلاتك في النهار؟ هب أنك طوال الليل من القائمين، ماذا تعمل بالساعة مع الغافلين؟ ارفع يدك واستسلم، قل يا رب تولى أنت تربيتي، أنت الذي ربيتني في عالم الأرحام، تولى تربيتي في عالم الأرواح. وهذا الذي حصل لموسى عليه السلام ولنوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، طفل في المهد تتلاعب به الأمواج، فرعون يقتل الرضع لئلا يولد موسى، يبدو قيل له أن هناك رضيع سيولد، نعم يبيد مملكتك احتياطا وجوبيا. فرعون أخذ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم لئلا يأتي موسى، وإذا بهذا الرضيع يتخذه ولدا. ما الذي جرى؟ العين الإلهية تصرفت في قلب فرعون، ولهذا عندما تخرج من قصره من بلاطه، قصدي تخرج يعني خرج وقام لي نعم إزالة ملكه، فرعون أخذ يذكره بالأيام السابقة، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يا موسى نسيت الملح، نحن الذين انتشلناك من البحر، نحن الذين ربيناك، الآن تريد أن تقضي علي؟ نعم قضى علي، جعله من المغرقين. إذن أخواني في هذا العصر، تعالوا نقطف الثمرة قبل أن ننتقل إلى الشبه بسيد الشهداء. في هذا العصر المتلاطم، غفلة غلبة الغفلات والشهوات، الإنسان يكاد ييأس، ولكن الله عز وجل عينه على عباده، وهذا الذي جرى لسيد الشهداء. نعم إنك بأعيننا، الأمر لا يحتاج إلى آية في حق الحسين عليه السلام، أصلا وجود الحسين بأعيننا. خرج من المدينة في ثلة من أصحابه، ذهب إلى بيت الله عز وجل، زوحم هناك، روع ما أذن له بإكمال أعماله، يمشي في هذه الفلوات في هذه الصحاري مع ثلة من أصحابه، في نصف نهار انتهت المعركة، قضي على كل شيء. نعم قافلة من الأسرى، فيهم النساء وفيهم الأطفال وفيهم رجل واحد عليل، وهذه حكمة رب العالمين، دفعت البلاء والقتل الذي لم يرحم الرضيع يرحم الإمام زين العابدين عليه السلام، التصرف الإلهي كقصة موسى وفرعون، الذي حفظ موسى في قصر فرعون حفظ إمامنا زين العابدين عليه السلام في هذه الخيام التي أحاط بها قساة القلوب من الكفرة الفجرة. إذن كذلك الإمام كان بأعيننا، وانظروا إلى هذه الأيام. رأيتم في التلفاز في الفضائيات في شرق الأرض وغربها، وكلما امتد الزمن كلما انتشر اسم الإمام نعم على ربوع الأرض. رب العالمين أراد أن يخلد ذكره. مقام الحسين عليه السلام، أقول كلمة وأنهي الحديث، عظمة الحسين تتجلى في زمان الظهور. هذه المجالس، هذه المآتم، هذه الفضائيات لا تكفي لبيان شيء من عظمته صلوات الله عليه. الذي يبين عظمة إمامنا هو ذلك الذي يخرج من عند البيت، نعم يبث في فضائيات الأرض، وهو ينادي: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا في ذلك اليوم، نعرف من هو الحسين صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وأنا أثناء الحديث كنت أنظر إلى بعض الوجوه وهي متأثرة لذكر الحسين عليه السلام. هذا الذي كان يقول عنه المصطفى: يا فاطمة سكتي أولا تعلمين أن بكاءه يؤذيني. أقول: يا رسول الله، سمعت بكاء الحسين وهو طفل صغير لم تتحمل، ليتك كنت حاضرا يوم عاشوراء لترى حبيبك الحسين ليس بين أيدي العدا، وإنما تطأه الخيول بحوافرها. يوم على صدر المصطفى، ويوم على وجه الثرى. اسمحوا لي الليلة أذكر لكم هذه المصيبة، لا توقع أحدا يبقى الليلة وإلا وقلبه يرق لإمامه. أراد إمامنا زين العابدين أن يدفن أباه الحسين. لا أدري بأي حالة كان إمامنا، يقولون تحير في دفن والده. لما لأنه كلما رفع منه عضوا سقط العضو الآخر. سمعتم في يوم عاشوراء اجتمع القوم على ذلك البدن الشريف الغريب، فرقة بالسهام وفرقة بالسيوف وفرقة بالحجارة. طبيعي هذا البدن لا يمكن أن يمسك من عضو من، وإذا بإمامنا ينادي بحصيرة لما ليضع بدن أبيه على تلك الحصيرة. أنزله في ملحودته، خرج من القبر. إمامنا ماذا يقول؟ يقول: أبتاه، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. نعم، أكب عليه التراب. لا أدري كيف كان إمامنا يهيل التراب على جسد أبيه. عندما فرغ من تراب القبر نفض يده من تراب القبر، هاج بالحزن كما هاج الحزن بأبي جده أمير المؤمنين عندما فرغ من دفن فاطمة. ولكن لم نعهد، لم نسمع أن عليا كتب على قبرها شيئا. كلمة أخيرة، أخونا يكمل المصيبة، ولكن إمامنا زين العابدين كتب على قبر أبيه: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ أيقتل ظمآنا حسين بكربلا؟ ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا وحسينا. بقي ثلاثة أيام على أرض كربلاء. لماذا بقي ثلاثة أيام؟ ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبيت فوق الذابل ميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايب لرض جيادي، ولهفتاه على خزامة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد باد الظنا يشكو على عار المطى. يا رسول الله بعد الظنا يشكو على عار المطى عز الغيود ونهشتي أقتادي، ويصيح وذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي. أنزله في قبره قل له يا ابويا لقضي بالبكا ليل ونهاري، يا مثلك ما شفنا مكفنين بيا البواري من بعيد من بعد ما تبقى ثلاث أيام عري، وجابوا له قطعة بارية وجمع وصالة ولفع السبعين العمى ودنق وشالة وحط بوسط قبره وتخاصر ومحمالة، يا وشمه بنحرة والضماير تسعى يا تسعى يا ربنا بالشميس بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم وما حد تدنى من الخلق صلى عليهم أيام أطفالهم صارت يسار يا وايا يا يا يا يا وليها يوم يا ميت ترك الأرباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، هذه الليلة الليلة الثالثة عشر من شهر محرم معروف بأنها ثالثة عزاء الحسين عليه السلام يا صاحب الزمان. 13 ليلة ونحن نقيم عزاء جدك الحسين، لا تهملنا هذه الليلة وفي كل الليالي. لا أدري هذه الليالي التي مرت علينا هل تفقدت حالنا يا بقية الماضي. يا سيدي يا ابن طه وياسين، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الواضحة، يا ابن البراهين الواضحات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن ياسين والذاريات، سيدي حاشا أن تهملنا في ليلة عزاء جدك الحسين في ثالثة عزائه. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا. وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك. اللهم أبلغ إمامنا تحية كثيرة وسلام أحسن له العزاء في جده الحسين. اللهم وعجل في فرج وليك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأشركنا في دعواته واجعلنا من المسلمين لأمره. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا ثواب الفاتحة مع الصلوات.